الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. طيب حكينا أمس وين كان حكينا؟ حكينا كان أنه إذا عدنا قلاصين هكي أظن قلنا، وإيدي لاقت واحد من القلاصين تتنجس إيدي يو لا؟ قلنا بعض الجماعة رادوا يقولون بلي أنه تتنجس، لأنه علم إجمالي يصير بأن النجس إما إناء رقم 2 وإما ماذا؟ إيدي. سفي يقول إيدي وإناء رقم 2. الشيخ الأنصاري إيش أجاب؟ في مقام الجواب قال أصل الطهارة في إناء رقم 2 يتعارض ويا أصل الطهارة في إناء رقم 1، وما يدخل في العرق منه أصل الطهارة في اليد. ليش ما يدخل؟ لأنه متأخر مسببي، والمسببي ما يتعارك ويا من؟ ويا السببي. فإذا تعارض الأصل في إناء رقم 1 ويا إناء رقم 2، حينئذ تصل النوبة المن إلى إناء رقم إلى اليد، إلى قصد طهارة جارية في اليد. هذا حصيلة ما تقدم. وإن كان الشيخ بل يتكلم أمور جانبية ما عنده شغل بعد بيها، درسنا الجديد اليوم عن أنت سوف يشرح. فإذا بالتالي إذا واحد سألنا وقلنا ليش الإيد نضيف الملاقة نضيف، شن جاوبه؟ جواب مختصر مفيد، قل أصل الطهارة في إناء رقم 1 و2 مو ساقطة، نرجع لهذا بلا محارة. يقول لك إذا افترضت إيد الأخرى أدخلتها ويا في الإناء الآخر، يعني مو أنا أدي إيدين 2 وقلاصين طببت هالإيد بهذا الإناء، هالإيد ذاته هم أقدر أقول لني طهرات ولا لا؟ لا بعد لا. إذا فرد إيد إيد، إذا إيدين 2 لا. ليش؟ لأنه إذا الإيدين 2 دخلتهن حينئذ أصل الطهارة في إناء رقم 1 وهي أصل الطهارة في إناء رقم 2 يتعاكن ويموسن مو؟ بعدين إذا يريد يجري الأصل هنا يعارض بالأصل ماذا؟ يعني في اليد الأولى يعارض باليد الأخرى، فالعركة تصير عركة ثانية بين أثمان، بين أصل الطهارة لكن بين اليدين، في اليدين ذيك العركة لما تخلص تبتدأ عركة جديدة بين أثمان بين هذين أصلا، لأن بعد ما مات الأصلان السببيان يحيا حينئذ من الحياة الأصلان المسببية، لما يقوم كل واحد يريد يجري أحدهما يضرب الآخر. تكلم أنت مجرم سيناتي، لأن نعلم جزم الوحدة من اليدين نفسه. فلذلك الشيخ رحمة الله عليه هذا الفرع الجديد اليوم يقول على أنه إحنا بالأمس وإن قلنا بأن اليد طاهرة، لكن إذا لم تحصل ملاقات للإناء الثاني، إذا لم تلاق اليد الثانية الإناء الثانية، وإلا حينئذ ماذا نحكم؟ ماذا بوجوب الاجتناب عن كلتا اليدين، يعني يكون أغسلهن. تطبق العبارة يعني تكمل لأني ثالث لهم في أحدهم. ليش؟ إنه شو خدمة الآن إذا طلعت كل يدين بثلا إحنا دين الجنس. ليش؟ بيان كيف إذا فرد إيد أكو طبب خير أصل الطهارة في إنا رقم 1 وإنا رقم 2 مو مات؟ لا ما رف شيء آخر مات. أكو عندنا ماذا؟ أصل الطهارة في اليد الواحدة يجري بعد بلا مهار، لكن إذا أكو إيد أخرى فأصل الطهارة الأخرى أم أكو في اليد الأخرى؟ فيتعارض أصل الطهارة في هذه اليد مع أصل الطهارة ما بقى فيها. هاي النقطة اللي تبين. ها؟ مش غريب؟ لا. إذا حطيت إيديها تنطهر، إذا أنت حطيتها إيه؟ يعني هو لا أكثر، هذا مو هالجد غريب. في موارد عن إجمالي ماذا؟ أمور أخرى بعض مرات غريبة ماذا؟ قد تتولد أكثر، هذا مو هالجد غريب. على أي حال يقول قدس سره، نعم لو حصل للأصل في هذا الملاقي، في هذا الملاقي بالفتح، هذا الملاقي بالفتح هو العيد الأولى، قل هذا الأصل الجاري في اليد الأولى، الأصل الجاري في اليد الأولى أصل الطهارة يعني الذي كان يجري في اليد الأولى، حصل أصل آخر في مركبته، في مركبته يعني شنو؟ يعني هم مسببي. إسلام هو الأصل اللي طار كان جاري في اليد مسببي، حصل إلى أخو، لكن شلون أخو شديد العداوة له، أخو هم مسببي في اليد الثانية في مرتبة واحدة، يعني اثنين مسببية، كما لو وجد معه ملاقي المشتبه الآخر، المشتبه الآخر ياهو يعني بلاص مسيح، وجد معه يعني مع ملاقي جلاس واحد، وجد معه ملاقي لجلاس رقم اثنين، كان من الشبهة المحصورة ياهو كان هذا اليد وهذا اليد، راح اعلم اجمالا بانه اما هاي يد نفسه اما هاي اصل الطهارة هنا يعارض اصل الطهارة هنا. نقطة، ولو كان ملاقات شيء، فرع جديد، فرع جديد، يقول الشيخ لو فرض على انه عندي فد بلاص واحد او بلاص، لا العفو والله ذني الفرضيات التفتلها لانه راح يصير ماذا ترى خلط بين هالفرضية والبعضية، فالتفت مذني الفرضيات شوية بها شيء من الدقة، عندي بلاصين لم اعلم بانه واحد نجس، لا اثنينات طاهرات، اثنينات خليتهم تحت الحنفية او تحت ماء المطر، اثنينات طاهرات جزما خليتهم اثنان، انظر الهن بعدين ماذا، ايدي اصابت ماذا، واحد من عدهن، فتبللت ايدي قاعد اطلعها، بس ما قعد اطلعها ليش ما هذه ايدي تصيب شنو الاناء، وينقلب الاناء لما على الارض، بعض مرات واحد يستعجل ما يحار يبارد هو وايده تروح ماذا بالاناء قوي ووقع الاناء، بعد ما وقع يا سبحان الله حصل عندي علم اجمالي بانه، او اجل قالوا لي بالبيت انه ترى انت ماذا اي كنت مشغول الذهن وقطرة بول وقعت في احد الاناءين، اما الذي الان موجود واما الذي اريق، لكن شو وقت وقعت قبل ان يراق، ايش المقصود؟ فهذا استخدمه بصورة كاملة، اثنين طاهرات هذا مجمعني معك، اولا اصابت ايدي واحد من الاناءين هاي فرضية الأخرى، ثم افترضت أريقة يا أريقة الملاقات ما أصاب الإناء الذي أصابت في اليد، ثم علمت إجمالا بأن أحد الإناءين نجس، يلا الحكاية هنا تجي في مثل هذه الحالة، هل نقول بأن اليد نكسة يجب ماذا الاجتناب عنها؟ لا لا، إذا كان الجلاس موجود بعده لم يرق، مش قلنا فيما سبق؟ قلنا على أنه ما يجب الاجتناب عن اليد، يد الواحد المطلوب، لأن أصل الطهارة فيها الجلاس، وعارف أصل الطهارة فيها الجلاس، يبقى أصل الطهارة في اليد بلا معارف، لكن في هالفرضية نقول اليد ماذا طاهرة ولا؟ يقول الشيخ الأنصاري لا، اليد يجب الاجتناب عنها، ليش؟ لأنه أصل الطهارة في ذلك الإناء اللي موجود. المن يعارض؟ المن يعارض؟ ما يعارض بعد أصل الطهارة في هذا الإناء رقم واحد الذي أريق، لأنه أريق، وما دام أريق خرج عن الابتلاء، وإذا خرج عن الابتلاء قلنا فيما سبق أنه ماذا؟ الأصل لا يجري فيما لا ابتلاء فيك. أصل جعل الشارع ماذا؟ حتى المكلف يستفيد من عده في موارد الذي ما مبتلي بها المكلف، لا معنى لإجراء ماذا؟ أصل مثلا أنا وقتها قاعدين مثلا إهنالي أقول نشك على أنه هذا الضوء الغلوب هاي الشمعة داخلها، داخلها مو خارجها، داخلها نظيف ونجس بالله داخلها متعارك بينات، وبعدين قلنا خلنا نجري أصل الطهارة يجري وما يجري. لا، ليش؟ لأنه إذا الشارع يريد يجري هنا أصل الطهارة ويجري لنا طاهر، هذا لغو من الشارع. ليش لغو؟ لأن شنو الفائدة؟ طاهر كان منتهي الدافئ الخارج الساخو بيئة، أما لأنه تروح إيدي الخارج، أما الداخل ما في خير. فلغو أصل الطهارة لا يجري فيما يكون خارجا عن محل ابتلائي، هنا هم كذلك أصل الطهارة بعد لا يجري في الملاقاة في إناء رقم واحد لأن خارج عن محل الابتلاء. فإذا الأصل السببي يكون ماذا؟ ساقطا. فيقول مقام له علم الإجمالي وين راح يصير؟ أعلم إجمالي بأنه لو إناء رقم اثنين نجس، لو هذا الملاقي بعد ما مانع من إجراء الآخر في من؟ في الملاقي فيجري، يعني مانع كان إلى الأصل السبب، أصل السبب سقط، فحينئذ يحصل معارضة بين ذلك الأصل الجاري في الإناء رقم اثنين وبين هذا الأصل الجاري في الملاقي، فيتساقطان فلا يبقى في اليد حينئذ ما يثبت لي الطهارة. فلو كان الملاقى موجود قطع الجمس. ليش؟ لأن العرض تصير قلت بيناتنا بين أصل الطهارة في إناء رقم واحد أصل الطهارة في إناء رقم اثنين، وهذا قاعد يتونس علما على هالعرض من الأول. لكن إذا فبعد بأن يتظهر حينئذ يقول ويثبت الطهارة في اليد، أما إذا فرض الملاقى كان مفقودا فحينئذ لا يمكن إجراء أصل الطهارة في الملاقى. فالنزاع والمشاجرة بين من تكون حينئذ؟ بين أصل الطهارة في إناء رقم اثنين وأصل الطهارة ماذا؟ باليد، لأن بعد ماكو مانع من إجراء أصل الطهارة ماذا في اليد، فتحصل المعارضة بينهما، وحينئذ ماذا؟ لا يبقى ما يثبت طهارة في اليد. هاي النتيجة، هاي لعله شوي أغرب النين، هاي لعله شوي أغرب. نقول الإيه وجب الاجتناب عنها إذا ذلك القراص ماذا؟ موجود ما يجب الاجتناب، إذا ما موجود ماذا؟ هاي شوي هنا ماذا النتيجة؟ بمقتضى الصناعة هتشري، لكن شوي هنا ذي تقبلها قد يكون قد مو بتفكر تلك الدرجة بعدنا. نخطب بدعم أصل العمر ويجيب خير، لأنه لما انهار من قروطها بعد ما بقى كده المعارض اللي هو يوصل براءة في الأول تم اليد نترك الاسفير لما نقرق إلى الثاني مغلاقة هذا يتجي في البراءة بدون معارض، بدون معارض حقه أنه بعد ما يصير عنه موقف، يعني مثال في مثال خطرينها عندنا صح فحين إذن مثال كأنه خارج الابتلاء تحقه أن تجي في البراءة. بعد نحن لو فرض أنه مغلاقة دلوقتي، لو فرض أنه لكن هذا صار كأنه لا سبب بعد، هذا أبو اليان هو صار بنفسه ماذا؟ هي بعد هذا راح تبعدوه بعد ما كم عارف. فنعلم إجمالا إما نعلم إجمالا راح يصير نعلم إجمالا إما بنجاز الإمارة مثله وإما بنجازة يدي، هذا عند إجمالي أكبر ولا وكلاهما حينئذ إذا أعلم حينئذ أصل الطهارة هناك وعرض أصل الطهارة ماذا؟ هنا. فالمقصود بعد ما كل ما نحن إجراء أصل الطهارة ماذا؟ نستنظر أن يكون العلم الإجمال إذا حصل قبل الإراقة كل يطهر إذا حصل بعد الإراقة هذا هو حصل الإجمال بالنسبة للمستسلمين المدعي هاي صرح السبيل الشيخ يقول بالله شوفوا الفرضية يقول ولو كان ملاقات شيء لأحد المشتبهين قبل العلم الإجمالي وفقد الملاقى علمين مثل ما أنا صورت فيها فرضيات لا تنساها أول ما كان علم إجمالي اثنينات طاهرات ملاقهم ما اثنينات موجودات إيد لاحت أول الملاقى ثم ماذا فقد الملاقى ثم حصل العلم إجمالي هكذا عبد راح يصير ولو كان ولو كان هذا مبارك في التحديد شف قبلت انت من هيك تقبل ولو كان ملاقات شيء باعتبار ما يقول ملاقات شيء لأحد المشتبه لأحد الإمامين يقول بعد ما مشتبهات ملاقات شيء وهو اليد لأحد الإمامين الملاقات شو صارت قبل العلم الإجمالي وقبل فقد الملاقة وقبل ما ينفقد هاي فقد عطف عليهم على العلم الإجمالي يعني وقبل فقد الملاقات أظن شو تتصارف قبل العلم الإجمالي وقبل أن يندار الإناء صدق معاي فقد الملاقة يعني يندار بعد شنو يراق على الأرض فالملاقات أولا حصلت قبل ما يحصل العلم الإجمالي وقبل ما يراق أي ما على الأرض فأول ملاقات حصلت ثم أريقه ثم حصل العلم الإجمالي ثم حصل العلم الإجمالي بعد ذلك يعني بعد ما فرض ملاقات حصلت أولا حصل ماذا طبيعي وحصلت الملاقات أولا وفقد الملاقات ثانيا هالشيء وبعد ذلك حصل العلم الإجمالي بنجاة المشتبه الباقي او المفقود ذات الذي اريقه في هالصورة قام ملاقيه ملاقيه لها المن ترجع ملاقي المفقود ملاقي المفقود مع ملاقي ملاقاء المفقود يعني وهو اليد مقامه في اي شيء في هالناحية في انه يجب الاستناد عن هذا الملاقي وهو اليد وعنه عن الباقي ليش لان عندي علم اجمالي الان اقدر لما اقعد اعلم اجمالا لو انا رقم اثنين نفس لو ياهم يدي نفس ايدي وهذا علم اجمالي وجدان الموجود اصل الطهارة هناك يعرف اصل الطهارة هناك هنا بعد اصل الطهارة يجري لان السبب ماكو فتحصل المعارضة بينهما لذلك لأن إصالة الطهارة في الملاقي بالكسر الملاقي هو اليد معارضة بإصالة الطهارة في المشتبه المشتبه الآخر يعني شنو بنعرف مثلين ليش يقول لأنه بعد ماكو أصل الطهارة في من في إماع رقم واحد حتى هو يعارض أصل الطهارة في إناء رقم اثنين ماكو إذا كان أكو كان هو اللي بيعارض وكان بعد ما يجري أصل الطهارة في اليد لأنه سدد أما الآن ماكو لعدم جريان الأصل في المفقود المفقود يعني الذي أريق في الملاقاة ما يجري لأنه خرج عن محل الابتلاء حتى يعارضه يعني حتى يكون معارض هو المعارض حتى يصير علما لأصل الطهارة في إناء رقم اثنين لا بعد هو ما رأى في معارض المعارض راح يصير ماذا القائم مقام القائم مقام شنو هو أصل الطهارة في اليد ليش يا ابني يجي أصل الطهارة في المفقود لما أشرنا إليه في الأمر الثالث، أشرنا في الأمر الثالث في التنبيه الثالث من عدم جريان الأصل فيما لا يبتلي به المكلف ولا أثر له بالنسبة إلى عقله لا أثر له. يعني فيما لا يبتلي به المكلف، يعني شنو فيما لا يبتلي به المكلف؟ يعني فيما لا أثر له بالنسبة إلى المكلف. التفسير بعد هنا ما يتربيع ما لا. فمحصل ما ذكرنا مولانا النتيجة هاي استلمها أخذها. النتيجة هذه أن العبرة في حكم الملاقاة، ملاقاة شنو اليد؟ العبرة هاي النتيجة. إذا واحد سأله قل له أحكي لك في الدحشة لا زايد لا ناقص، مختصر مفيد، إيش وقت ما اليد أصل الطهارة فيها كان سليم عن المعارض فاليد طاهر، وإذا ما لم يكن سليم عن معارض فهي لم نقل لا نقول بأنها طاهرة. خب يبقى فرد شيء يقول لك شيخنا شو تصير سليمة؟ شو تصير ماذا غير سليمة عن المعارض؟ تبين تقول له إذا الملاقى موجود وذاك موجود العرض تصير بيناتنا ذولاك الثنين، وهو يبقى ماذا؟ بل يشاهد هذه المعركة فيموت حينئذ ماذا؟ بل يبقى بلا معارض يرجع عليه. وأما إذا ضرب هو طرف المعارضة ليش؟ لأنه ذات الملاقة مفقود فحينئذ ليس مثلي فيكون ماذا؟ في حكم النجس. فنحصل ما ذكرنا أن العبرة في حكم الملاقي بكون إصالة طهارته سليمة أو معارضة، العبرة هاي إذا سليمة كما بين الفعل فيجرب أصل الطهارة وحينئذ يكون طاهرا، وإذا معارضة لا يكون طاهر بحكم النجس. وجد لك شوكة سليمة، سليم إذا كان الملاقى موجود، غير سليم إذا لم يكن الملاقى بل موجود. ولو كان فرع جديد، نقطة فرع جديد حتى يعني قبل المعارض أو أن الاختلاف يد أحد المعارضين، فأنا مشتهد بأن أحدهم عمل بعد أن تلاقى في يدي أحدهم مخضوري فأحدهم منزل. فأول اشتفرت في المرحلة الأولى في المرحلة الأولى في المرحلة المهم كلهم يدين شوها جديد أول طاهرة أول طاهرة حتى نعلم حتى لو كنا عامل بأن الإجمال يتأمن في جلال الحالة شلون صوبيها دي صوبيها دي هاي اول شنو تفضل اول في المرحلة الاولى ان كل الذين انا الاجمالي ويجب لقد اخذهم بعد ذلك طريق اخذهم الصحر هي الفرع الجديد هذا الفرع الجديد هذا الذي راح اقوله لو فرض هذا الفرع الجديد الاخير لو فرض انه العلم الاجمالي اول كان حاصل ثم الملاقاة حصلت ثم فقد الملاقاة تكرر إطلاقين حصل أولا علم إجمالي أطموك أعلم إجمالا لو هذا نبي سهر إيدي همات أصابت بعدين بعد العلم الإجمالي واحد منهم بعد ما أصابت إيدي واحد من عدوين أريقه فإيدي الآن إش أحكم طاهرة أو نجسة؟ فرقوا يا إخوان بين هاي الفرضية وما سبق ما سبق إش تفسروا؟ أول كثنات طاهرة حصلت ملاقات ثم الإراقة ثم العلم الإجمالي. أما الآن لا هيك شي بعد أفسروا أول علم إجمالي ثم الملاقات ثم فقد ملاقاة. في مثل هذه الحالة ماذا نقول؟ قد واحد يقول على أنه أو من استجمعي الشيخ الأنصاري يقول في مثل هذه الحالة اليد لا يجب الاجتناب عنها، لا يجب الاجتناب عنها، يعني نقول على أنه طاهر. ليش؟ لأن أصل الطهارة في إناء رقم 2 شي عارض؟ أصل الطهارة في إناء رقم 1. لا تقول لي شيخنا مو هذا التلف أريق على الأرض خرج عن محل الابتلاء. أقول لك وش وقت خرج هو عن محل الابتلاء؟ وش وقت خرج؟ بعد العلم الإجمالي. مفروض هكي ولا؟ فما دام بعد العلم الإجمالي فبمجرد أن حصل العلم الإجمالي حصل التعارض بين أصل الطهارة وما فا بمجرد ما حصل العلم الإجمالي حصل التعارض بين الأصلين وماتا اثنين اسم ماذا ماتا ووجد الاجتناب عنهما لأنه ما تبتلع أصل الطهارة سقط. فإذا على هذا الأساس يبقى أصل الطهارة ماذا في اليد بلا معارضين. هاي نكتس ماذا الفرق ماذا بين الصورتين؟ فبمجرد ما حدث العلم يعني اترد علم الإجمالي مفهوم كل الطرفين موجود فتساقط أصل الطهارة. فإذا ساقط حينئذ بعد لا يؤثر فقدان أحد المترف وإلا إذا كان يفيد وإلا إذا كان يفيد أجيب لك ترد منبه وجداني وإلا إذا كان يفيد لازمه فرد شيء استمس قبله. شنو هو لازمه؟ إذا أكو عندي الآن فدلاصين دلاصين واحد منهم نجس أعلم نجس وأنا شويون ما بقى عطشان عطشان مما تشويون مو هواي شوي أريد أشرب أقدر أشرب يولا؟ تقول التعيين عن عدة طريقة سفتوني لي بدي فرد واحد ماذا على الأرض تقول لي يلا الثاني ماذا بشرب يصير هذا شيء خوش طريقة هاد هاي كان من المنظر أئمة يعلمون ماذا للأصحاب هاي ما ينتظم هاي بيها ذولية نفسها خل أقصني شوية من عدها أحد أطرافها ماذا خل أقصني شوية من عدها والبقية أقول ماذا لأنه خرج عن محس هذا ما يصير لأن قبل ما أقصها التعامل الإجماني أفعدك ولا تعارضت أصول الطهارة ماذا في جميع هذه القضاء اتقص ما تقص هذا بعد ماذا ما يصير بعد ما ماتت أصول الطهارة ماتت بعد. فالمقصود هذا التفتوا له تطبق العبارة. يقول قدس سره بل ولو كان العلم الإجمالي قبل فقد الملاقي والملاقات. انت اقول لك هاي العبارة يكون هاي فقفك كلمة تقرأها ما تبتهم خلا اقول لك حقك الناس بلي يعني تقول اول الشان علم اجمالي ثم شنو صار ملاقات ثم صار تقدر احدهما بعدين تقول اقرأ العبارة. اذا ولو كان العلم الإجمالي قبل فقد الملاقاة وقبل الملاقاة قبل أنا قدرتها يعني لما قدرت الكياه افتهمت تلك الملاقاة عطف علينا على الملاقي يعني وقبل فقد وقبل الملاقاة قبل فقد الملاقي وقبل الملاقاة فتوقيت وبعدين أول العلم الإجمالي ثم الملاقاة ثم فقدان فحصل الفقدان بعد العلم الإجمالي وبعد الملاقاة. فالظاهر طهارة الملاقي ووجوب الاجتناب عنه إلا الطاهرة بس يجب الاجتناب عنه عن ماذا الملاقى إناء رقم 2 بعد ذلك إناء رقم 1 أريقة لا عن ذات المشتبه الآخر عن صاحب الملاقى صاحب الملاقى صاحب الملاقى يعني شنو إناء رقم 2 ليش يقول ولا يخفى وجهه وشأنه بيتنا لأنه بمجرد ما حصل علم الإجمالي تعارضت أصول الطهارة وإذا تعارضت ماتا ووجب الاجتناب عنهما فليت بعد ذلك أصل الطهارة فيها بلا معارض. فتأمل جيدا جيدا مولانا ما بيفرد شيء جيدا هذا محدد. الخامس لو اضطر لأيهما هذا محفوظ السلامة بري لو فرض على أنه بري بل بحسب ما أدري يكون شوية أتأمل وأشوف إن شاء الله أنه ما يفرق أنا بهذا الذهن بالأثناء أثناء أحكي إجابة أنه لا يفرق أو يفرق أعرف تنبيه الخامس لو فرض على أنه أكو عدة بلاصين واحد ماي برتقال أو واحد ماي وأنا مزاجي وأعلم واحد نجح واحد ماي برتقال وواحد مايبي واحد ماي وأعلم واحد نجس الفرضية تنساها يا أخي هم أكرر واحد ماي وواحد ماي برتقال وأعلم واحد نجس ومزاجي بني يستدعي ماء برتقال فمضطر أنا إلى شرب ماء برتقال مضطر شو أسوي يلا أجيت أسأله أقول لك تعال حل المشكلة حل المشكلة أنت بعد أنا مضطر إلى شرب ماء البرتقال يرسني لكن ماء البرتقال السبب قد مرة واحد ما يفرتق اللي يشغل ترى هذا بي هذا اللي يشغل بي آلي قد مرة واحد ناي واحد ما يفرتقه قد مرة اثنين عشرين ما يفرتقه وواحد نجس لكن اثنين عشرين ما يفرتقه وأنا مضطر إلنا إلى شرب واحد بعد مو مزاجي برتقالي كلش أنه بلاص إن يريد لا فد بلاص يكفي فرق بينهما شنو هناك الاضطرار الى معين اما في المثال الثاني الاضطرار علما الى غير معين لانه بلاصل المثلث من الفتقة وانا اريد فد واحد فاضطراري علما الى غير المعين من واحد منه اما في المثال الاول واحد من الناس واحد من الفتقة اضطراري انا علما الى الفتقة الى المعين والشيخ الأنصاري بعشرية بصراحة يفرق بين الاضطرار إلى المعين وبين الاضطرار إلى غير المعين فلذلك الفرضية خليها بجهنة فالخلاصة إذا واحد اضطر فيما إذن في الصورة الأولى خلني نجيب الله تعالى عن خلني نحكي في المثال الأول مضطر أنا علما إلى في الصورة الأولى نجي واحد برتقال واحد ما مضطر الى شرب ماء يعني تتعذى اذا ما تشرب ماء برتقال بلي بلي بلي اتعذى ابن حديث رفع عن امتي مضطر اليه شي يقول لك يقول لك انت مضطر معك شو تسوي اشرب اشرب اشرب فبحمد الله والمنة خلص هذا ما لا اشكال فيه هذا بلا كلام وجهه شنو بيمثل حديث رفع اضطرار فخلصنا لكن بعدك تقول شيخنا هذا البلاصل ماي هذا البلاصل ماي بعد بعد عن الإجمالي ماكو عندي بي أنه نجس شك بدي بعد راح يصير لأن أنا كان عندي علم إجمالي لا هو النجس تقول التوير ترى الطريق حتى تشرب الماء يا حماد لا الذي النجس كان بني الماي البرتقالي لا فان الماي نطلع الماي البرتقال جاز شربه حتما لحديث رفع التسع طبع الأطر هذا بعد ما عندي علم إجمالي لعله إن تسوى سنماي البرتقال الذي جاز شربه هذا بعد ما عندي علم إجمالي بأنه نجس شك بجوي أجنبي بصالة الطهارة الحكاية صحيحة هاي ولا الحكاية ماذا ليست صحيحة يقول الشيخ الأنصار بلي بلي بلي الحكاية صحيحة بعد بالتالي صدق لعله لعل النجس هو الذي اضطررت إليه والذي جاز أن تشعر به فيبقى هذا حينئذ الشك فيه ماذا شك بدني نجري فيه إصالة ماذا الطهارة لكن الشيخ الأنصاري يقيد يقول اضطرارك لازم شوك تحدث قبل العلم الإجمالي أو مع العلم الإجمالي لا يكون بعدين حدث ليش إذا قبلا كان حادث اضطرارك يعني أنا بعد هنا قدامي ماي برتقال وقدامي ماي مطلق وأعاين كل ساعة علمه ما عندي علم اجمالي. ومضطر الناس الى المزاجي كلش درست الحرارة انت ارتفعت فاشربته. بعد ما اشربته صار عندي العلم الاجمالي. او معه مع الاضطراب صار العلم الاجمالي. هذا العلم الاجمالي بعد ما يصير. ليش؟ لانه باقي لي انا فرقرة. من قال على انه هذا من نجس؟ شاب بدوي اجر اصالة الطهارة. لكن لو كان الاضطرار حادث شوكت بعد العلم الاجمالي، يعني اول اضلاط ينبني قدامي علم اجمالي اكو عندي بنجاسة واحد منهم، فاضطرار اكو عندي هسه وما تعدي هسه اكو عندي اضطرار ولا لا؟ ماكو. شنو دام ماكو اضطرار اذا العلم الاجمالي يصير منجز ولا لا؟ يجب اجتنابهما يولا؟ بل يجب الاجتناب ماذا عن كليهما. بعد ذلك حدث الاضطرار. وحديث الاضطرار شي يقول لي يقول جوزت لك ان تشرب ماء الفرتقة جمعا بينهما. النتيجة شو تصير جمعا بينهما؟ بين من؟ بين العلم الاجمالي اللي يقول اتركوا اثنيناته وبين هذا الاضطرار الجديد اللي حصل. نتيجة معناه أن الشارع رخصني في هذا ماء البرتقال وجعل ذاك بدل عنه جعله عن الحرام الواقعي، يعني اكتفى بتركه عن ترك الحرام الواقعي. إذ بمجرد العلم الإجمالي تنجز ترك وجوب تركهما. هذا الفرق بين الصوتين. إيه ما حصل علم إجمالي بس ما حصل وجب ترك الاثنينات. غاية الأمر لما حدث الاضطرار الضرورات تقدر بينهم بقدرها. اضطرار إلى واحد أول تنجز تركهما اثنينات. الآن اضطرار إلى واحد تنزل على أنه ماذا؟ يجب ترك الإناء الآخر لأنه تنجز تركه كليهما من الأول. الآن اضطرار صار إلى واحد الضرورات قد بقت. أما إذا كان الاضطرار شلون حادث؟ فهذا العلم الإجمالي إذا فرض شلون يتجرى إذا ما عند العلم الإجمالي من ذلك أحد يبتلى شلون يحدث؟ ما هو الضرار بخلق باثر هي تخلم عنه إقلاص أكو ماي إقلاص أكو ماذا ماي برتقال وأنا أجيت هما تندرس لهم كلش كلش اتشان اور ما اخذني ماذا الضعف المجمالي ماكو اشربت ماذا ماء البرتقال بس ما اشربت اجوا الابطال غير افضل الليل على انه شيخنا ترى واحد من عدهم ماذا يشرب ما في الطرار يشرب ليش الطرار ماذا الطرار هو اثنين انا موجودين اما الطرار ماء البرتقال انا عن حدث الضعف ومتى الصورة الطرار مزاج الضعيف إيه أنت ترى بهذا ما متى تتصور إذا كان واحد ما جب على المال شو مثل لا ما له ربط لا حتى إذا شو يسمونه حتى إذا ماكو مانع الاضطرار ماذا لازم أن أشرب هذي شو مخيّر أريد أشرب ما أريد أشرب شنو مخيّر حتى ما يكون أشرب أموت إذا ما أشرب إيش بعد اضطر إلى شرب حين هذا مو أنه ماذا ماكو مانع حتى أنا إيه لا حتى إيش تقول قول صحيح حتى مضطر لكنه ماذا ماكو مانع من تطبيق ما يقتضيه اضطرارك مو أنه أصلا ما أكو اضطرار بس أنت لا تسمي قول هذا ما هو إحنا مو نزار علينا على النزاع في التفريق واقع المطلب لو فرض هكذا إجاب عشان هيك يقول علم إجمالي ماكو اشربته ثم حدث هيك لا تسمي اضطرار إحنا مو من مناقشة الألفة ثم حدث العلم إجمالي نقول هذا لا يكون منجز. ليش؟ إذ لعله ماذا النجس هو الذي اشربته وانتهى تفرض اضطرار الذي اشربته هذا شكله واحد يصير به. أما في الصورة الثانية إذا اضطر إذا العلم الإجمالي أول كان آخر ثم اضطريت ها فبمجرد ما أخذ العلم الإجمالي وجب تركهما معا واضطراري يقدر ماذا بقدره فأترك فقط الإناء الذي هو ماذا فالإناء الذي يعني موجود باقي ما يكون أترك حينئذ النتيجة هكذا راح تصير. هذا كل لو كان الاضطرار علما الى اناء ماذا معين، واما لو كان اضطرار الى اناء غير معين. يعني شنو اضطرار الى اناء غير معين؟ يعني بلاس ان الاثنين اتي ماي برتقال، يلا رأيك شنو اثنين اتي ماي برتقال وادري واحد من عدن نجيس، انا مضطر لو هذا اشد الوقت. الشيخ الانصاري رحمة الله عليه يقول فرد واحد خوت بدأت تشرب جزما حسما يقينا واحد. ليش ليش واحد حسما؟ لأنه مضطر حديث رفع عن امة مضطروا اليه يقول لك تجوز تشرب، والاخر يجب ان تجتنب. ليش بعد ما يفرق الشيخ الانصاري بين الاضطرار حدثه قبل علم الإجمالي بعد علم الإجمالي مع العلم؟ هذا ما يفعل هنا. بعد حتى إذا الاضطرار حدث في وقت قبل العلم الإجمالي مع ذلك حتى لو حدث الاضطرار قبل العلم الإجمالي يجب الاجتناب عن واحد منهم. ليش افترض هاي النقطة؟ نقطة لطيفة مختصرة جدا، وهي أنه إذا تذكرون فيما سبق إن العلم الإجمالي متى يكون منجزا؟ لو كان يوجب للعلم بالتكليف على كل تقدير. على كل تقدير يعني شنو؟ يعني افترض انا ان اكو واحد من النجس لان نجاسة اهنا هذا يجب الإسلام عنه بتكليف المنجز، لو اهنا يجب ماذا الاجتناب بتكليف المنجز. اذا هتشي هذا جن يصير العلم الإجمالي ماذا؟ منجز. متى ما أحدث العلم بالتكليف المنجز على كل تقدير هذا المدار. أما إذا لم يحدث، أما إذا لم يحدث ذلك كما مثلنا ديما، مثلنا ديما إذا تذكرون مثل أحد الإناءين موجود وين في القمر هل شفترضنا أو بيت السلطان، هنا لا يكون مفجد للتكليف على كل تقدير. لعل النجس هو الإناء بيت السلطان، وإناء بيت السلطان ماذا لو كان نجس ما يقال لي يا شيخ اجتنب أنا بيت السلطان شو بيشغل بي. فالمدار في منجزية العلم الإجمالي الضابط هو هذا. فإذا كان الضابط هذا نجي هذا الضابط فيما إذا كنت مضطرا إلى شرب أحد الإناءين غير المعين، غير المعين هذا الضابط منطبق وما منطبق؟ تعال طبق. هم انا اين اثنين واحد من النجس وانا مضطر الى اشرب واحد غير معين، اقول لو كان هذا النجس واقعا هذا من الاناء على ايد اليمنى موجه الي يا شيخ اجتنب يا هلا بلي ليش هذا انا عطشان كلش عطشان، يقول فاشرب اللاقة واشرب اللاقة المفروض انت مضطر الى غير معين. وإذا كان النجس هو الإناء الثاني فموجه إليه اشتري بالي ليش أنا أقولهم على نمو مضطرانة، يقولوا لي اشتري بالآخر اشرب الآخر. فالمقصود إهنان يصدق أنه على كل تقدير يعمل على كل تقدير سواء كان هذا النجس أو كان ذاك النجس ها اشتري بوجه إليه فأعلم بالتكليف المنجز على كل تقدير. لذلك هذا العلم الإجمالي يصير منجزا حتى لو كان الاضطرار حدث في وقت قبل العلم الإجمالي. يعني مضطر أنا إلى أولا شرب أحد الإناءين لما أريد أشرب حدث العلم الإجمالي، فالعلم الإجمالي حدث بعد الاضطرار. مع ذلك هنا يجب ماذا؟ أن أترك فرد واحد. ليش؟ لأنه يصدق أني أعلم بالتكليف عن وجه العشام على كل من تقديرا يصدق ذلك. وانت أمر واحد يجوز أن أستكون باق اضطرار لك مطلب آخر الثاني وما في اضطرار الضرورات تقدر بقدرها يجب أن تجتمع. أما في الصورة الأولى، في الصورة الأولى يعني إذا كان الاضطرار ماذا إلى إناء معين ماذا الضارط ما ينطبق. لو كان الاضطرار حادث قبلا هذا المناط ماذا ما ينطبق. ليش ما ينطبق؟ لأجل على أنه إذا كل الجلاسين موجود واحد ماي وواحد ماي برتقال أنا مضطر إلى شرب ماي برتقال. إذا مضطر هم أعلم بالتكليف على كل تقدير؟ لا. ليش؟ لأنه لو كان النجس ماي برتقال موجه إلي يشتمل؟ لا. ليش؟ لأنه مضطر مفروض مزاجي يستدعي ونزل مع المنفقة. فإذن على هذا الأساس ما يمكن أن يقال إلي لو كان النفس معي البرتقال ما يمكن أن يقال اجتنب عنه. يقولوا شنو اجتنب عنه؟ أنا أريد من البرتقال شنو اجتنب؟ يقولوا خلاص اشرب الآخر. أقول الآخر ماي ومو ماي برتقال شنو يفيدني؟ أما في الصورة الثانية لا، إذا كان هذا النجس أكو اجتنب عنه مثلا أقدر أشرب الآخر، إذا ذاك هو ماذا النجس موجه اجتنب ليش أن أقدر أشرب الله وهذا. فهاي المجتمعات الجميلة الفارقة ماذا بينهما؟ فالنتيجة راح أطبق العبارة الآن أنه التنبيه الخامس، هذا التنبيه الخامس عنوانه شنو؟ الاضطرار إلى ارتكاب بعض أطراف العلم إجمالي، هذا عنوانه. عنوانه هذا راح يصير نقول الشيخ الأنصاري هيك مفرد يقول إذا كان الاضطرار إلى إناء معين فحينئذ إناء معين مثلث لك هذه الأمثلة أضبطها في ذهنك. إذا كان الاضطرار إلى إناء معين فحينئذ مرة نفترض الاضطرار حدث قبل العلم الإجمالي أو مع العلم الإجمالي، هنا الإناء المعين وهو ما تبتقال جذبني في الشرب لأنه طار، والثاني ما عندي علم إجمالي بشكل دي هم يجوز شربه. وأما إذا الاضطرار حدث بعد العلم الإجمالي فحينئذ ما ينفر تقال يجوز أشرب للاضطرار. إلى الثاني يكون أتركه. ليش يكون أتركه؟ لأن أول ما حدث العلم الإجمالي تنجز وثبت وجوب اجتنابهما، بعدين حدث الاضطرار، اضطرار المرحلة الى واحد الضرورات تقدر بقدرها، فهذا الواحد يكون اتركه، والثاني ماذا اشتن بيكون. هذا اذا كان اضطرار الى اناء معين. واما اذا كان الاضطرار الى اناء غير معين في ناس من البرتقال فما يفرق، حتى لو حدث الاضطرار قبل العلم الاجمالي واحد منهم يجوز شربه والثاني يجب تركه. اما واحد يجوز شربه ليش؟ لاجل على الاضطرار. الثانية تركه ليش؟ لان هذا العلم الاجمالي منجز. ليش منجز هذا العلم الاجمالي؟ لاني اعلم اجتنب موجه الي سواء هذا النجس او هذا النجس. اذا كان هذا النجس اجتنب موجه، ليش؟ لان افضل اشرب ذاك الاخر. اذا كان ذاك النجس اجتنب موجه الي. تطبق العبارة. لذلك يقول الخامس لو اضطر الى ارتكاب بعض المحتملات، بعض المحتملات يعني بعض الاطراف، فان كان بعضا معينا التفت العبارة بعضا معين قلت واحد الاسمين في التقال واحد ماي مطلق، فالظاهر عدم وجود الاجتناب عن الباقي. الباقي يعني هذا الداخل يعني الاسمين وارتقال صالح حديث رفع عن أمة المفطور إليه خواقي شربة خلص من عجل. الثاني لم يجب بشرط إن كان الاضطرار حادث شوكي قبل العلم الإجمالي أو معهم. ليش؟ ليش إذا كان الاضطرار حادث قبلا أو مع العلم الإجمالي لا يجب إشتاء عن الباقي؟ يقول لأنه بعد ما شرب الذات هذا ما عجل علم إجمالي بي شددني بعد راح يصير، يعني حدث معه في آن واحد. إذا تصور مثلا إذا اضطراري كان حادث قبل العلم الإجمالي أو اضطراري حدث في آن واحد ويا ما حصل علم الإجمالي معه حصل ماذا؟ الاضطرار. ليش؟ لرجوعه إلى عدم هذا السبب. ليش إذا كان الاضطرار كان حاصل قبل العلم الإجمالي أو مع العلم الإجمالي هذا بعد العلم الإجمالي لا يكون منجزا؟ يقول لأجل أنه لما اضطررت إلى شرب ماء البرتقال هذا الإناء وشربته هذا الإناء الأول اسمه إلا شربته هذا الإناء المر بعد ما عدل علم إجمالي بشكل بدي بعد راح يصير لرجوعه إلى عدم تنجز التكليف بالاجتناب عن الحرام الواقعي. ليش؟ لاحتمال كون المحرم ياهو النفس ياهو هو المضطر إليه الذي ما ينفرطر هاي يعني والمفروض يجوز عن أشربه. هذا الإناء بعد ما عدي علم إجمالي بي شك بدي أشك في أن التكليف منجز أقوى ما أقوى شك. وقد عرفت وإحنا قلنا العلم الإجمالي شو كنت يصير منجز إذا أحدث لي تكليفا منجزا على كل تقدير، هنا تكليف منجز على كل تقدير ضعف، على تقدير النجس ما ينفر تقاط تكليف منجز ما أخذ، بل على تقدير ما أخذ تكليف منجز، فبالتالي تكليف منجز ما أخذ. وقد عرفت توضيحه في الأمر المتقدم، في الأمر المتقدم الثرن على أن شغل أن الإثمان منجز إذا أحدث تكليف منجز على كل تقدير، هنا أنا ما أخذ تكليف منجز على كل تقدير. وإن كان بعده يعني الاضطرار حدث بعد العلم الإجمالي، طب بس ما حدث العلم الإجمالي وجب تركه، لما يحدث الاضطرار إلى ما يقدر بقاء الضرورة قد يبقى بقدرها، ففقط اشرب ما يفتقد لا تجب اجتناب عنه. وإن كان بعده يعني الاضطرار بعد العلم الإجمالي، فالظاهر وجوب الاجتناب عن الآخر. ليش؟ يعني عن الماء. ليش؟ لأنه بس ما حدث العلم الإجمالي وجب تركه، لما حدث اضطرار أدلت في بعض المقدمات العلمية الآن ترتكبها أو تجتنبها، يعني تجتنبها فارمة. الباقي يجب اجتناب أن الابن في ترك بعض المقدمات العلمية بعد ملاحظة وجوب الاجتناب عن الحرام الواقعي يرجع إلى اكتفاء الشارع امتثال ذلك التكليف بالاجتناب عن بعض المشتبهات، لأن الابن في ترك بعض المقدمات مقدمات العلمية عنيازه مترك كل إناء مقدمة علمية موشي مقدمة للعلمية لأني قد تركت الحرامة، فإذا الشارع قال لي هالمقدمة العلمية مو لازم اتركها ما يخالف اتركها، يعني شنو؟ يعني تقدر تشرب اشرب ماء البرتقال، هذا الإذن في أن أشرب هذا ماء البرتقال بعد ملاحظة أنه ماذا؟ المهمال أول أكو يعني وجب تركه ما تبينات بعد ملاحظة وجود إساء عن الحرام الواقع، اكو عندي دليل يقول استلم على الخمر وبالتالي سياسي يكون اتركه، على مش باني حصل جمعا بينهما النتيجه شو تصير؟ اول كان يقال اتركهما مع دافع عن الاجماعي، بعدين قيل ماذا ماذون في ارتكاب هذا، جمعا شو يصير؟ يرجع الى ان الشارع اكتفى في امتثال ذلك التكليف لا تكليف، وهو استلم عن الخمر عن النجس اكتفى في امتثاله بان اجتنب عنه عن بعض المشتبهات، وبعض المشتبهات يعني ياهو قلبه إناء الماء، يعني معناه فقط السبب بترك إناء الماء جمعا بينهما تصل النتيجة. هذا كله حكيم لو كان اضطرار إلى معين، ولو كان المضطر إليه بعضا غير معين يعني اثنين من غلاس برتقال وجب الاجتناب عن الباقي، وإن كان الاضطرار شوكت قبل العلم الإجمالي. النقطة شنو؟ يقول لأني أعلم بالتكليف المنجز على كل تقدير، هذا موجود هنا، لأن العلم حاصل بحرمة واحد من أمور، لو علم حرمته تفصيله يعني لو تتجرب النجز هنا هذا الله ما يبتقى اجتنب موجه، يعني أقدر أشرب الآخر ولو كان فيها اجتنبها موجه، لأن العلم حاصل بحرمة واحد من أمور لو علم حرمته تفصيله وجب الاجتناب عنه. ليش؟ لأنه يمكن أن أرتكب ماذا الآخر، وترخيص بعضها على البدل يوجب موجب لاكتفاء الشارع مخصص واحد على البدل، إن هذا إن هذا قول الله عز وجل موجب لاكتفاء الآمر لماذا؟ بالاجتناب عن الباقي، بالتالي هيك بعد راح يصير. فالخلاصة رأي الآخر الشيخ عنطاري هذا التفصيل، ولكن تلميذ الآخر رحمة الله على الكفاية لم يفصل، قال سواء كان الاضطرار الى معين الى غير معين قبلا بعدا معا كل حتى الاناء الاخر يجوز ماذا شربه. ليش؟ قال لانه ما عندي علم بالتكليف على كل تقدير. شيخ الانصار يقول لا اكو، هذا يقول لا ما اكو، اذا تفكر تهمه تلتفت تهمه، والحمد لله رب العالمين الى يوم السبت ان شاء الله تعالى.